بمناسبة عيد الشمس، قام عامل شؤون الثقافة والصداقة للسفارات الأجنبية لدى بلادنا بزيارة بيت ميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ في مانجونغ دي يوم السادس من هذا الشهر.